الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ودائما نقول بأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل في علم التوحيد وعلم العقيدة، علم معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، علم توحيد الله توحيد ربوبيته وتوحيد عبوديته ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى، وأشرف العلوم على الإطلاق، وهو باب المرء لدخول الجنة. فكما جاءت السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال الراوي رضي الله عنه: وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فعلامة دخول المرء الجنة والنار هو أن يموت على التوحيد، يموت على التوحيد وعلى نبذ الشرك. توقفنا عند الباب العاشر، وهو باب الذبح لغير الله عز وجل. هل أحد اليوم مع المتن يقرأ لنا المتن باب ما جاء في الذبح لغير الله؟ أما زلنا الإخوة ليس معهم المتون. أستاذ طارق، معك المتن؟ اليوم أنا منتظر. طب غير الأستاذ طارق، أحد معه المتن؟ اليوم أيضا مفيش متون؟ ما في أحد مع الكتاب يقرأ المتن؟ أنا ما أجد إجابات خالص، ما في أحد معه؟ قلنا الأسبوع الماضي الإخوة يبقى معاه المتن. طب ايش اسوي انا الحقيقه؟ خلاص ننهي الدرس على ذلك ولا ايش؟ يا اخوه، قلنا المتون مهمه، وقلنا احد يقرا المتن، نريد احد يقرا. ليش ما بتأتوا بالمتن معكم؟ المتن سهل ينزل من على النت حتى أصالة. كيف يعني تحضر الدروس من غير متون معكم وكتب؟ احنا نبينا الأسبوع الماضي على أن يكون فينا كيفية توصيل الميكروفون. أستاذ طارق، شغل الميكروفون عندك واقرأ زي ما أنا بشغل. شيل علامة الصامت هذه اللي هي على المايك عندك، واقرأ الميوت هذه، واقرأ أسمعك إن شاء الله. ولا أنت عندك سماعة فقط من غير ميكروفون؟ أيوة، أنت الآن فصلت العلامة، جيد، اقرأ الآن أصلا. أخ محمد موسى كان بيتكلم في الميكروفون ويعرف يتكلم، ما عنده كلمة المتن. إخوة، الوقت بيضيع كده. يعني احنا قلنا في مسألة القراءة هذه سهلة من الموضوع، كمان أنا أتكلم وأنت ممكن تتكلموا مثلي، في الميكروفون. الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم الآية. نعم يكفي يكفي هذا. وأقرأ الآية الثانية أيضا وقوله: فصلي ربك وانحر. فصلي ربك وانحر. جزاك الله خيرا. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. باب ما جاء في غير الذبح. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. قلنا المصنف ما زال يسترسل لنا جزاه الله خيرا على العبادات التي هي إن صرفت لله عز وجل تكون توحيدا، وإن صرفت لغير الله تكون شركا. فأراد أن بعد أن تكلم في الأسبوع الماضي عن التبرك، وقبلها أو إحنا تكلمنا في الباب الذي قبله وتكلم عن التبرك، ثم الذي قبله وتكلم عن الرقى والتمائم، وتكلم أيضا عن التعليق، وتكلم قلنا أيضا تكلمنا عنها، ثم تكلم عن قبلها عن لبس الحرقة والخيط وغير ذلك من دفع البلاء. أيضا نتكلم اليوم عن عبادة من أجل العبادات وهو الذبح، ومتى يكون الذبح هذا توحيدا ومتى يكون شركا. فقال في العنوان: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ثم هذا العنوان يعني كأن فيه نكتة أو شيء، بأن هو ذكر العنوان ولم يذكر إجابة منه. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. طب إيش حكمه ما الذي جاء في الذبح لغير الله هذا؟ كأنه ترك الإجابة عن هذا العنوان لطالب العلم أن يستنبط الحكم، ومن خلال الكتاب أو من خلال يعني سيرة الكتاب، لأنه لا شك بأن الكتاب يتكلم عن التوحيد الألوهية، توحيد العبادة، وأن المصنف يرى بأن الذبح لغير الله هو شرك أكبر، ولكن هو يعني ترك الحكم هنا، لأنه بخلاف مثلا بعض التبويبات الأخرى قال من الشرك كذا، أو من تبرك بشجرة أو باب كما قلنا في باب آخر قال من الشرك كذا، من الشرك لبس الحلقة والخيط، ثم في باب آخر قال باب من تبرك بشجرة أو الحجر ونحوهم، ترك هنا أيضا العنوان كما فعل هنا. باب ما جاء في الذبح لغير الله ما حكمه؟ كأن حكمه سيبين لنا، وإن كان الشيخ يرى بأنه شرك أكبر، لكن سيأتي معنا ويبين حكم هذا الذبح، ولكن هو تركه استنباطا لطالب العلم أن يعني يجتهد فيها ويعلم ما حكم هذا الذي يذبح لغير الله عز وجل. ثم هذا أتى بهذا الكتاب في هذا الباب بآيتين وحديثين، آيتين وحديثين، وبعضهم جعلوها يعني أكثر من آية على أنها قول إن صلاة المسك وحياة ومات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أقول المسلمين، فجمع كأنها ثلاث آيات، وإن كانت هذه الآية مع الأولى تعتبر كأنه دليل واحد كما سنبين مع الآية الثانية في صلي ربك وانحر. والذبح باب ما جاء في الذبح لغير الله، كأنه هنا فيه وعيد يبين بأنه فيه وعيد، من ذبح لغير الله هناك وعيد لمن يفعل ذلك. الذبح هو إراقة الدم، وقيل هو الجرح الحنجرة أو البلعوم أو البهائم عزكم الله، هذا هو الذبح، وهو إراقة الدم أصالة. عموما هو معنى إراقة الدم أن يراق الدم، والمقصود بإراقة الدم للبهائم والأنعام لله عز وجل أو لغير الله، وفيه حكم فيه تفصيل في الحكم. لما جاء في الذبح لغير الله كأنه يبين من هذا من باب الوعيد ومن باب الشرك. لغير الله اللام هنا كأن الذبح يتقرب به لغير الله، وهذه سنبينها في تفصيل الكلام عن الذبح، ونضع فيه تقسيمات وأصول قبل أن ندخل في شرح الآيات والأحاديث حتى تنضبط المسألة في مسألة الذبح، ويستطيع يعني طالب العلم أن يضبط متى يكون الذبح لله ومتى يكون شركا، ومتى يكون حتى وإن كان لغير الله ولا يكون حراما أيضا. هناك حالات تقسيمات سنبينها كضوابط لهذه العبادة الجليلة. اللام هنا كأنه يقول الذبح لغير الله يتقرب بها، متقربا، هذه اللام كأنه متقربا بها لغير الله عز وجل، أو كأنها كما سيأتي استحقت لغير الله عز وجل، والأصل بأن الذبح لا يكون إلا لله. التقسيم الذبح له تقسيمات، تقسيم أولا أولي نقول الذبح إن كان قربة وتعظيما فهنا هو عبادة كما سيأتي في الآيات التي أتى بها المصنف. إما أن يكون الذبح تقربا لما يريد أن يتقرب إليه الذابح، أو تعظيما لما يريد أن يعظمه الذابح، هذا قسم. وقسم أن يذبح ليس تقربا ولا تعظيما. القسم الأول، القسم، طيب نقول الذبح قد يكون تعظيما للمذبوح له أو قربة له، فهنا هو عبادة، وهنا ينظر لمن يعظم ومن يذبح له. إن كان لله فهو توحيدا، إن كان لغير الله كان يذبح للمقبور، للميت، لسلطان، لعظيم يتقرب إليه ويعظمه، فهذا يكون شركا. هذا الذبح الذي يكون المقصد منه، انتبهوا لمسألة المقصد هنا، إذا كان المقصد تعظيم المذبوح له أو التقرب إليه فهذا يكون، لو كان لله فهذا هو التوحيد، ولو كان لغير الله فهذا هو الشرك. سواء كان الذبح باسم الله يعني تسمية على الذبح، أو بغير اسم الله، يبقى ينشأ في هذا القسم أولا الضابط الأول أن يكون إن كان الذبح تعظيم أو يقصد به التعظيم أو القربة. إن كان لله فهي توحيد، إن كان لغير الله فهو شرك. وإن كان لله مع التسمية لله يعني يسمي الله ويكون لله، هذا هو التوحيد الخالص. لكن إن كان لله مقصدا والتسمية لغير الله كأن ويفعلونها كأن يذبح لله بس يسمي على الجن أو يسمي باسم المسيح أو باسم عبد القادر أو باسم الجيلاني أو باسم كذا، سمى بغير الله وإن كان يذبحها لله، فهذا أيضا وقع في شرك، لأن التسمية استعانة. عندما تسمي بالله عز وجل، احنا لا نتكلم عن خلاف الفقهي في وجوب التسمية أم عدم وجوبها، الآن نتكلم لمن سمى الله وذبح لله، التوحيد الخالص، استعان بالله في التسمية وصرف العبادة لله، هذا التوحيد الخالص. طيب إن سمى بغير الله وكانت الذبيحة لله، وهنا كلنا احنا نتكلم عن القسم الأول الذي هو الذبح للتعظيم وللقربة. فإن سمى غير الله، سمى باسم الزهرة كوكب، سمى باسم المسيح، سمى باسم ميت، وإن كانت ذبيحة لله، ولكن سمى باسم الحسين، باسم علي كما يفعلون عند الشيعة وذلك، فهنا لم يسمي بالله، يعني لم يستعن بالله، لأن أصل التسمية استعانة بالله، فهي عبادة بس عبادة ربوبية، استعانة بالله، والذبح نفسه عبادة توحيد ألوهية أو توحيد العبادة. فإن سمى بغير الله وإن كان يذبح لله عز وجل، فهذا أيضا وقع في شرك الربوبية بأنه استعان بغير الله، وإن كانت لله فهذا أيضا وقع في الشرك. يبقى هنا الذبح الحالة الأولى سمى لله ولله، هذا توحيد، سمى لغير الله بغير الله وذبح لله، هذا أيضا وقع في شرك الربوبية، وإن كان الذبح كان لله عز وجل فهذا أيضا حرام، لأن هذا مما أهل به لغير الله، هذا مما أهل به غير الله. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وفي قوله سبحانه وتعالى في البقرة وما أهل به لغير الله، وفي آية أخرى وما أهل لغير الله به، فهنا هذا من الإهلال بغير الله، من يسمى غير الله عز وجل، هنا فوقع يعني كأنه تبرك واستعان بغير الله. يبقى هنا هذه الحالة الثانية، أن يذبح باسم الله لكن يذبح باسم غير الله لله، ويجعل هذا شرك كله. الحالة الثالثة أن يذبح باسم الله لكن لغير الله، كل هذا في قسم إيش؟ التعظيم. الضابط هذه مهمة، أن يذبح باسم الله يسمي الله ولكن لا يذبح لله، يذبح للولي، يذبح للميت، يذبح للجن، يذبح للسلطان القادم، لعظيم قادم، هذا كله وإن سمى الله عز وجل واستعان بالله ولكن أشرك في العبادة، صرف الذبح لغير الله عز وجل، عظم غير الله عز وجل، تقرب بهذا الذبح لغير الله عز وجل، فوقع في شرك العبادة، وهو مقصود المصنف في هذا الباب أيضا. وإن سمى الله عز وجل ولكن صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. الرابعة في القسم الأول لما ذال هو الذبح بقصد القربة والتعظيم، أن يذبح باسم غير الله ولغير الله. هذه يعني أتى بالشرك بنوعيه، ذبح بغير باسم غير الله، قال باسم المسيح وذبح للجن، أو ذبح مثلا لولي، أو ذبح لمعظم آخر وسمى غير الله عز وجل. فهذا وقع في شرك الاستعانة، ووقع في شرك الربوبية لأنه استعان بغير الله، ووقع في شرك العبادة وأنه ذبح لغير الله عز وجل. يتلخص لنا أربع حالات في الذبح تعظيما وتقصدا لله عز وجل أو تقربا: أن يذبح باسم الله ولله التوحيد الخالص، أن يذبح باسم الله لغير الله شرك في العبادة، أن يذبح باسم غير الله لغير الله شرك في الاثنين في الاستعانة وفي العبادة، أن يذبح بغير اسم الله عز وجل ويجعل الذبيحة لله، يعني يسمي بقى كما قلنا الحسين علي باسم الولي اللي عنده ولكن ويجعلها لله. فهذا وقع وإن كانت الذبح لله لكن استعان أو أشرك في الربوبية. هذا كله في قسم إيش؟ في قسم التعظيم أو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. القسم الثاني أن يذبح ليس تقربا لله عز وجل، يذبح للحم أو يذبح للاستضافة أو يذبح لله للصدقة هكذا، يعني يذبح لحما إكراما للإكرام، يعني أتاه ضيف فذبحه كما جاء في قول في آيات إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الملائكة فقرب إليهم بعجل حنيذ وفي عجل سمين فذبح إكراما للملائكة، أو جاءه ضيف ذبح إكراما له. لذلك جاءه مثلا أحد من أهل الفضل وأراد أن يكرمه أو ذبح للفقراء مثلا، هذا ذبح يجوز أن يذبح للفقراء حتى وإن لم ينتوي فيها نهى لله أو لغير الله، ذبح لضيف لغير ذلك هذا ذبح جائز، هذا ذبح جائز ليس فيه شيء، وانه لا يعني يشترط فيه حتى نقول له اجعلها لله ما دام هو يذبحها اكراما ليست عباده هذه. وهذا الفارق، في فرق بين متى يكون الذبح عباده؟ ان كان تعظيما، ان كان قربه، فان تقرب من غير الله طبقنا عليه قاعده العباده، كل عباده صرفت لغير الله كانت شركا، وكل عباده او كل شيء اثبتناه بالشرع بانه عباده كان صرفه لله توحيدا وكان صرفه لغير الله شركا. فهنا نقول هذا القسم هو لم يذبح عبادة، ذبح إكراما، إطعاما، استضافة، غير ذلك، كل هذا لا إشكال فيه ولا يدخل فيه مسألة العبادة. يبقى هنا التأصيل الذي بيناه مهم جدا حتى تعلم متى يكون الذبح توحيد عبادة ومتى لا يكون عبادة، ومتى إن كان هذا عبادة متى يكون شركا ومتى يكون توحيدا. هذا التقسيم قبل أن ندخل، لأننا هذا التقسيم بنيناه على أن الذبح عبادة. سيأتي معنا الآن متى من الذي قال أن الذبح عبادة وكيف نثبت لأن الذبح عبادة، لكن عندما تتكلم تأصيلا حتى تنكر على من يذبح يعظم غير الله عز وجل أو يتقرب لابد له تنكر عليه بدليل، تقول له أولا الذبح عبادة، من أين أتيت بذبح عبادة؟ هذا ما هو أصله لنا المصنف رحمة الله عليه عندما جاء في قول الله عز وجل أو نقل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه أول آية استدل بها المصنف رحمة الله عليه في هذا المسألة، وهو جاء بقول الله عز وجل: قل أي قل يا أيها النبي، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل للناس جميعا بأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي الصلاة معروفة اللي هي في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع الصلاة هي عبادة، هي عبادة تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وفيها أقوال وأفعال وقول، فيها عمل القلب وعمل اللسان الذكر، وفيها عمل الجوارح من ركوع وسجود، وعمل القلب فيها من الخشية لله عز وجل والخشوع والخضوع لله عز وجل والتذلل، هذا عمل القلب، وفيها عمل اللسان والذكر الأذكار التي في الصلاة من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك، وفيها عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام وغير ذلك، هذه هي الصلاة. يقول الله عز وجل للنبي: قل للناس إن صلاتي، هذه هي الصلاة، ونسكي، والنسك هنا يأتي في اللغة بمعنى العبادة عموما، يعني يأتي لغة النسك عبادة، ولكن شرعا النسك هنا بمعنى الذبح. إذن عندنا في النسك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فما الذي نقدمه؟ القاعدة أننا نقدم أولا الحقيقة الشرعية، ثم بعد ذلك نقدم الحقيقة العرفية، ثم بعد ذلك نقدم الحقيقة اللغوية. فهنا إن صلاتي ونسكي، إن بعض أهل العلم قالوا إن صلاتي ونسكي، نسكي المقصود بها العبادة، فكان ذكر الصلاة أولا تخصيص، والثانية نسك عموم، فكان ذكر العام بعد الخاص. وإن هذا، ولكن الصحيح بأن النسك هنا يقصد بها الذبح، كما جاء في آيات أخرى في الحج، فصيام من صدقة أو صيام أو صدقة أو نسك في مسألة الحج، فمن كان بأذى رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام والصدقة الإطعام والنسك وهو الذبح. فإذا النسك في الشرع أو في الحقيقة الشرعية هو بمعنى الذبح. هنا الآية تبين، قل إن صلاتي وصلاتي أعظم العبادات على الإطلاق، والنسك هو الذبح، وهذه أكثر عبادة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومحببة إلى قلبه هي الصلاة، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فكان يستمتع ويتلذذ بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس إراقة للدماء والذبح لله عز وجل، فكان كثيرا ما كان يحب هذه العبادة الأولى وهي الصلاة، العبادة التي فيها كما قلنا عبادة قلبية وعبادة الجوارح وعبادة بالذكر باللسان، وكذلك الذبح، والذبح هو عبادة، الذبح هو عبادة مالية، لأنه يعني يجود فيه المرء بماله فيذبح به لله عز وجل، وهي فيها دلالة على الكرم وعدم الشح والبخل، لأنه ينفق من ماله ويذبح لله عز وجل، وفيها إراقة الدماء لله عز وجل وطلب الثواب والأجر والمثوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير الذبح كما جاءت السنة بذلك. فيقول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ما أصليه وما أذبحه ومحياي ومماتي، هذه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما حياتي كلها، ما أفعل في حياتي كله ومماتي أيضا كله، كل هذا هنا محياي ومماتي كل هذا لله عز وجل. قال إيش؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللام هنا لا أكثر استعمال في اللغة، اللام تأتي إما تفيد الملك، يعني تسمى لام الملكية، أو تفيد الاختصاص وهي فيها قريبا من الملك، أو تفيد الاستحقاق. فمثلا لام الملك كما جاء، يعني إنسان يملك، يقول هذه السيارة لي، أو لي هذا الكتاب، أو كما جاء في قوله سبحانه وتعالى، أما السفينة فكانت لمساكين، يعني يملكها المساكين، هذه لام الملكية. أو لام الاستحقاق، الذي يستحق هذا الشيء، لذلك نقول الحمد لله رب العالمين، أي الحمد لله. اللام هنا لام الاستحقاق، أي أن كل الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك قال أهل العلم بأن الحمد وإن كان له أصل في اللغة، يعني أن يحمد المرء على المخلوق، ولكن في الشرع لا يكون الحمد إلا لله عز وجل، الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا كأن الاستحقاق للحمد هو الله عز وجل، المستحق بالحمد هو الله، فالحمد لله ونلام الاستحقاق، هذا المقصود به هنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، المستحق لهذه الصلاة وللنسك ولكل أفعالي وعباداتي في حياتي وبعد موتي، كل هذا لله عز وجل. فهذا استحقاق لله عز وجل، يعني أن رجوعي في حياتي أو رجوعي بعد الممات هو لله عز وجل. فهذه يبين بأن هذا أصل من أصول أهل العلم، يستدلون هذه الآية على أن الأصل من أصول بأن العبادة توقيفية، لأنه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له أيضا الإخلاص، يبين التوحيد بأن هذه الصلاة وهذا النسك، هذه العبادات هي لله، مستحقة لله عز وجل، لا يدخل معه أحد، لا يشرك فيها أحد. الله النبي صلى الله عليه وسلم معه الله عز وجل، تمام الإخلاص للعبادة أن تكون لله. ثم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وهذا هو الشاهد، وبذلك أمرت، أي أن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده بأن الصلاة والنسك وكذلك كل العبادات لا تكون إلا لله عز وجل. لذلك قالوا وبذلك أمرت، دليل بأن هذه العبادات أمر بها، فهذا أصل بأن العبادات الأصل فيها التوقيف. لذلك من يقول حتى تستدل وتقول العبادة توقيفية، نسمعها كثيرا، ما الدليل على العبادة توقيفية؟ ولماذا نقول العبادة توقيفية؟ نقول العبادة توقيفية لابد أن يأتيك فيها أمر من الشارع يقول إن هذا الفعل عبادة، لكن لا، أنت لا تنشئ عبادة من نفسك ولا وقعت في البدعة. فإذا كانت العبادة توقيفية فلا أحد يأتي علينا ويقول لنا أفعل كذا وكذا وكذا من العبادات، نقول له أين الدليل؟ لابد أن تأتي لنا بدليل، لأن أصل في العبادات التوقيف، وأن أصل في المعاملات الحل، كما يقول وحل الله البيع وحرم الربا. فقال أهل العلم الأصل في العبادات الحل، وأما الأصل في العبادات في الأصل في المعاملات الحل، وأما الأصل في العبادات التوقف حتى او التحريم حتى ياتي دليل يجيز لك ان تفعل هذه العباده. هذه كلها مستنبطه من هذه الايه، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اول المسلمين وكان وجاء قبله عيسى وموسى وابراهيم وهو ابو الانبياء وكل هؤلاء كانوا مسلمين، لان النبي الله عز وجل ما ارسل رسول الا بالاسلام وما ارسل رساله الا بالاسلام. فما مقصود وانا اول المسلمين؟ مقصود هو بان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن امته، امه النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من اسلم في امته، لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ارسل الى امتي بعد ذلك والناس جميعا، فهو كان اول المسلمين. لذلك قال هو اول المسلمين، اي هو اول المسلمين في امته صلى الله عليه وسلم. اذا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اي لله ملكا وتدبرا وتصرفا، يعني يقول بان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله عز وجل، نسك هذا الاصل تدبرا وتملكا وعباده كلها لله عز وجل، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه الآية تبين بأن كما قلنا لام الاستحقاق التي في الآية بأن الأصل هو أن يفرد المرء صلاته كما يفرد صلاته يفرد أيضا ذبحه، وهذا هو الشاهد في الآية. لماذا أتى بها المصنف؟ يبين بأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، يبين بأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك هو أتى بهذه الآية ليبين كما أن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل، ولا يمكن أحد أن يصلي لغير الله عز وجل، يقوم يصلي لغيره، كذلك لا يمكن أن يكون الذبح إلا لله عز وجل وهو النسك، لأنه لا أحد يستحق النسك ولا أحد يستحق التقرب إليه سبحانه وتعالى بالذبح إلا الله عز وجل. هذا هو مقصد النسك. هذا يدل أولا على أن الذبح عبادة، لذلك سنطبق عليه هذا التأصيل أن الذبح أصبحت عبادة الآن، أو عندنا دليل بأن الذبح لابد أن يكون لله عبادة، فلا بد أن من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما لغير الله قد وقع في الشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل، فلا أحد يتقرب إليه ويذبح له إلا الله عز وجل. ذلك هذه من سبب الآية. ثم جاء في الآية الثانية وقوله فصل لربك وانحر، وهذه الآية أصلها إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك، أو بدايتها الآية إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، نعمة أنعم الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطى له الكوثر. ثم بعد أن أعطاه الكوثر يدخل في اللعب في هذا الحديث، ونقول هذا الحديث حديث اللعن هنا لابد أن ننوه، وإن كان هذا سيأتي في الفوائد المستنبطة، ولكن نبين هنا بين شيئا مهم جدا جدا جدا، وأقوله جدا يعني كثيرا، لابد أن نفرق بين لعن النوع ولعن العين. يعني هناك فارق بين لعن النوع ولعن العين. نقول لعن الله عز وجل من آوى محدثا، أو لعن الله عز وجل من ذبح لغير الله، أو لعن الله عز وجل من غير من على الأرض، أو لعن الله من لعن والديه، هذا لعن النوع. يعني إيه؟ وفي فارق بين أن نقول لعن النوع ولعن العين، كما نفرق في يعني في أمور أخرى بين كفر النوع وكفر العين. هنا اللعن المقصود به لعن النوع. يعني إيش؟ نقول رأيت رجل يذبح لغير الله عز وجل والعياذ بالله، أو رأيت رجل يعني يسب الأب والأم فسب بأبيه وأمه، أو رجل يأوى محدثا، تقول له إيش؟ لا تقول له أنت ملعون، هذا هو لعن النوع. نقول له ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لعن الله عز وجل، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، حكينا في حديث عن الله عز وجل أن الله قد لعن ذلك، هذا لعن النوع. نقول له قد لعن الله ذلك، ولا نقول له أنت ملعون، وهذا فرق. لعن شرب الخمر، لعن الله عز وجل شرب الخمر، فتقول له ألم تعلم بأن الله عز وجل قد لعن شرب الخمر، ولكن لا تذهب له وتقول له أنت ملعون، وهذا فارق بين لعن النوع ولعن العين. لماذا نقول ذلك؟ لأن عندما تعينه فقد وأوقعت عليه الحكم بأنه طرد من رحمة الله، ومن لك ومن لمخلوق أن يعين على فرض على مخلوق بأنه قد لعن قد طرد من رحمة الله عز وجل، قد يتوب فيتوب الله عليه، أو قد يعفو الله عنه عز وجل، فإن الله عز وجل قد يخلف وعده، لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده، يعني من وعده بالجنة لا يخلف الله عز وجل، ولكن يخلف الوعيد، يخلف الوعيد من توعد أحد من أهل، كما قلنا بأن أهل الكبائر قد يعني يعفو الله عنهم عز وجل وقد يدخلهم النار، وكذلك أهل الذنوب والمعاصي، فالوعيد قد يخلف الله عز وجل. فأنت عندما تقول له ترى أحد شرب الخمر أو كما جاء في الكاسيات العاريات صنف لم أراهن وكما أبو شعيب السلام فلعنهن إنهن ملعونات، هنا بعض أهل العلم أخذ هذا الحديث على جواز لعن العين. ذكر أحد شيوخنا الشيخ محمود عطية يعني حفظه الله، وهو من يعني من خاصة تلامذة الشيخ الألباني رحمه الله عليه، كان يعني يرى باللعن التعيين، يعني كان عندما يرى يعني كاسيات عاريات متبرجات يرى باللعن تعيين اللعن، يعني يرى بذلك بهذا الحديث. قال النبي قال لعنهن فإنهن ملعونات. لكن الصحيح في هذه المسألة وإن كانت خلافية بأن هناك فرق بين نوع لعن النوع ولعن العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام ودعا على ما دعا من زكوان وغير ذلك من المشركين نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، إما يعذب إما يتوب عليهم، ليس لك من الأمر شيء، فنهاه الله عز وجل، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم على لعن العين. والعجيب أن من لعنه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في بالعين قد أسلموا، من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلموا حسن إسلامهم. لذلك نقول الراجح بأن هذا اللعن هنا لعن النوع وليس لعن العين، ليس لك أن تعين أحد ليس لك أن تعين أحد في هذه المسألة، لكن لك أن تقول على العموم، تأتي من يفعل هذه الكبيرة وتقول له ألم تعلم بأن الله قد لعن ذلك، لم تعلم بأن الله لعن ذلك، وتتوقف عن لعن العين. هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس لا يفرقون بين لعن النوع ولعن العين، ويجب على المرء أن ينضبط بهذه المسألة، لأن مسألة اللعن ترضي برحمة الله عز وجل، وتعيين الأحكام على الناس ليس بالأمر الهين، لابد بأن المرء ينضبط فيه بالشرع. هذا الكلام هنا يعني نأخذ حديث طارق بن شهاب أيضا، لأنه من الأهمية بمكان حتى لعلنا نختم به هذا الباب والمسائل التي موجودة. ممكن الأخ يقرأ حديث طارق بن شهاب. قال مر رجل على قوم لهم صنم لا